أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في كان والله ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. فقال اليهودي: يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في آيات نزلت من القرآن وأسباب نزول هذه الآيات أو ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، منها حديث للزبير بن عوام ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات غير رجل منهم وهو مجهول. الحديث فيه ضعف. قال الزبير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بعرفة هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر هنا أنه قال: وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. فاستحب بعض أهل العلم أن يقول المسلم ذلك، أن يقول حين يقرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيقول: وأنا أشهد، يعني كما شهد الله وشهدت الملائكة. فهنا العمل بمعنى الآية، بمعنى الآية الله شهد والملائكة شهدوا وأولو العلم شهدوا، فالمؤمن يقول: وأنا أيضا أشهد على ذلك، وإن كان الحديث إسناده ضعيف. حديث آخر لأبي هريرة وهذا في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا. لكل مولود في حين ولادته يأتي الشيطان ويطعمه بإصبعه في حضنه أو في جنبه فيصرخ الغلام أو تصرخ الجارية. ولفظ البخاري: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه، يعني عند ولادة أي مولود يوم الشيطان يجي وبصوابعه يمقص في جنبيه بحيث أنه يريد أن يؤذيه، يريد أن يؤذيه، يظهر العداوة من ساعة ما يتولد الإنسان فيفعل به ذلك. ولذلك كان من السنة أن يؤذن في أذن المولود يسمع كلام ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وشهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول: كل بني آدم يطعن الشيطان، يعني ينخس بيده. وفرق بين يطعن ويطعن، فيطعن هذا في الضرب بسكين ونحوها، فإذا فتح الفعل كان المعنى أنه يفتح في الجلد أو يفتح في اللح، فهنا الطعن يطعن بالسيف والرمح ونحو. أما يطعن فيكون بشيء لا يفتح ولا يجرح، فهذا يطعن الشيطان في جنبيه بخلاف يطعنه. ذكر هنا في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، بمعنى طعنه الشيطان، فيستهل صارخا، والاستهلال معنى رفع الصوت، يرفع الصوت، ومنها الهلال، رؤية الهلال، لأنهم كانوا يصرخون يرفعون أصواتهم لأنهم رأوا الهلال، فهذا الاستهلال. فيستهل صارخا يعني ينزل صارخ الغلام أو المولود بسبب طعن الشيطان في دمه من نخصة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه، فأمه سيدة مريم عليه السلام كانت أمها لما حملت بها وقالت إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، نذرت لك ما في بطني محررة أي خالصا لك لعبادتك ولخدمة بيتك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، سميتها مريم يعني العابدة، العابدة كلمة مريم يعني أمة الله أو عابدة الله، زي يقول هذا عبد الله وهذه أمة الله، فسمتها مريم. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فعوذتها بربها سبحانه تبارك وتعالى، أعاذتها بربها من الشيطان الرجيم، مش هي بس، هي وذريتها، ما كانش لها ذرية إلا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبهذه الدعوة المباركة الشيطان لم يقدر إنه لا ينخص مريم حين ولادتها ولا ينخص المسيح حين ولادته. فجاء في الحديث أن الشيطان أراد أن يفعل ذلك، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يجعل حجابا بينه وبينهما، فجاء في الحديث ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني لم يقدر أن يصل إلى مريم ولا إلى ابنها عليهما السلام. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حديث آخر في قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية، يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. الإنسان الذي يحلف يمينا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو في نفس الحديث في رواية أخرى من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر، كأن اليمين وصفها بأنها صبر، وصاحبها هو اللي مصبور، هو اللي صابر على هذه اليمين، كأنه عارف أنه كذاب وعارف نهاية هذه اليمين حتدخله النار، ومع ذلك أنه يصبر على ذلك أنه يدخل النار ويكذب، يكذب، يبقى هو يفضل الكذب ودخول النار على أن يصدق. فهذا الإنسان يحلف يمينا مصبورة تصبر صاحبها في النار، تدخله نار جهنم والعياذ بالله. هذه اليمين الغموس، اليمين الغموس، يحلف الإنسان على الشيء الذي يعلم أنه كاذب. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين اليمين على شيء في المستقبل واليمين على شيء في الماضي. اليمين على شيء في الماضي يبقى هنا ما فيش احتمالات أفعل ولا لا أفعل، فهنا هو قد فعل خلاص انتهى، يبقى بيحلف وهو يعلم أنه صادق أو هو يعلم أنه كاذب. إنما اليمين على المستقبل يقول والله أذهب إلى المكان الفلاني، قد يذهب وقد لا يذهب، يبقى هنا إذا ذهب وفى بيمينه ولا يلزم شيء، إذا لم يقدر على الذهاب يبقى يكفر كفارة اليمين، إذا وجد أن ذهابه لهذا المكان فيه شر يبقى لا يذهب ويكفر عن اليمين. بفرق بين يحلف على شيء في مستقبل سمى يمين منعقدة، يمين منعقدة يعقد اليمين والله أفعل كذا أو والله لا أفعل كذا. اليمين الغموس هذه يمين على ماضي، على شيء ماضي، أنت عملت الشيء الفلاني قلت لا والله ما عملت، أنت أخذت المال الفلاني قلت لا والله ما أخذت، فيحلف وهو يعلم أنه كاذب، هذه يمين تسمى يمين صبر لأنها تصبر صاحبها في نار جهنم، وهي يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فهي يمين غموس، ودي من الكبائر أن يحلف الإنسان، وشاع بين الناس كتير من الناس ما يهموش يحلف والله ما خدت والله ما عملت كذا وهو يعلم أنه كاذب في ذلك، هذه كبيرة من الكبائر. يكون نتيجتها إيه هذه اليمين الغموس؟ فشوفوا هنا في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر، دي في رواية هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد الإمام أحمد كذا رواية لهذا الحديث، من حلف على يمين صبر يستحق بها مالا، يعني كي يستحق بها مال علشان يبقى يحاقق غيره ويأخذ المال ظلمة مالا ليس له. لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، حيستنى إيه بقى من ربه إذا كان ربنا يغضب عليه يوم القيامة، يغضب عليه حيدخله النار والعياذ بالله. هنا في الحديث الرواية اللي ذكرناها يقول الأشعث ابن قيس وقد سمع هذا الحديث من عبد الله بن مسعود، ابن مسعود يقول من حلف على يمين هو فيها فاجر، هو فيها فاجر يعني كاذب في هذه اليمين، فجر خرج من أصله أنه مفروض للعبد عابد لرب العالمين يخاف من الله سبحانه، هذا فجر خرج عن طوره، بدل ما هو يحترم هذه اليمين يقدس ربه سبحانه لا يذكره إلا في كلام صدق، فإذا به يفجر عن ذلك ويكذب ذاكرا ربه، يؤثر الكذب على الصدق. ليقتطع مال امرئ مسلم، ليقتطع مال امرئ مسلم، والمال الغالب اللي بيحلف ليقتطع المال، وإلا فمثلها ليقتطع حقا من حقوق المسلمين سواء كان حقا ماديا أو حقا معنويا أو وظيفة أو نحو ذلك، فيحلف كاذبا في ذلك فهو مثله. ليقتطع مال امرئ مسلم والكافر مثله أيضا، فهنا سواء أنه هياخد مال من امرئ مسلم ولا من امرئ كافر، فلا يحل لإنسان أن يأخذ مال لا مسلم ولا كافر إلا بما أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا كأنه يذكر ذلك أن الأصل المعاملات بين المسلمين، فيذكر ذلك أن المال مال أخيك المسلم محرم، وكذلك مال الذمي وغيره مال الأصل فيه الحرمة حتى تثبت الإباحة بدليل شرعي. الأشعث بن قيس سمع هذا الحديث بيسأل اللي جالسين مع عبد الله بن مسعود يعني ماذا يحدثكم أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا له هذا الحديث. فقال الأشعث بن قيس كان والله ذلك أو كان في ذلك، يعني نزلت هذه الآية بسبب ما كان بيني وبين رجل من أقربائي أو رجل من اليهود، في رواية أنها كان بينه وبين يهودي أرض كانت للأشعث بن قيس، فهذا اليهودي ادعى بئر ماء فيها أنها له. فيقول الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فدحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فدحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. يبقى هنا كأن الخصومة بينه وبين ابن عم الله أو بينه وبين يهودي فالله أعلم، لكن الغرض كان في خصومة سواء ابن عمه ولا يهودي. يبقى هنا من المدعي؟ الذي يدعي أن هذه له يبقى الأصل هات بين على ما تقول. وكأن هذه البئر كانت في يد ابن عمه أو في يد اليهودي، وهي حقيقتها ملك للأشعث ابن قيس، فالأشعث ابن قيس يدعي دي بتاعتي أنا وهي حقيقة كانت له مثلا، والآخر هي في يده، يبقى هنا الذي البئر في يده موقفه أقوى، يبقى هنا الأصل أنها له، من كان الشيء في يده يبقى الأصل أنها له. فالأشعث يقول لا دي بتاعتي أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينتك هات شهودك بينتك وإلا لك يمينه وإلا فلك يمينه. فقال إن خصمي رجل فاجر، في رواية إنه رجل يهودي ولا يبالي على ما يحلف، حيحلف هيحلف كذب ويأخذ الأرض بتاعته. قال ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. يبقى الأحكام الشرعية مش هتتغير سواء إن هذا الرجل كان فاجرا أو ليس فاجرا، الأصل أن إنسانا في يده مال يبقى هذا المال ماله الذي في يده. أنت تدعي المال اللي مع فلان ده مالي أنا، نقول لك هات بينة تثبت لك أن هذا المال ماله، فالأصل المال اللي في جيبك بتاعك، الأرض اللي أنت قاعد فيها الأصل أنها لك، اللي جاي من بره يدعي يقول هذه الأرض لي نقول له أنت خارج وهو داخل، يبقى هو أقوى منك الذي بداخله، الأصل أنه هو مالكها حتى تأتي أنت ببينة بشهود يشهدون لك أنك تملك ذلك. فالأشعث ابن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن خصمي عدل فاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، ثم ذكر هذا الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يعاهد ويعطي عهد الله ثم يغدر في هذا العهد ولا يوفي، فكأنه بيغدر ليه؟ حتى يأخذ دنيا، يخون هذا علشان يحصل دنيا، يشترى ثمنا قليلا. كذلك اليمين، يحلف يمينا ليستحق ما ليس له بحق، هذا اشترى بهذه اليمين دنيا، ومهما كثرت الدنيا فهي مال قليل لا قيمة له إذا قورنت بالآخرة. اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا، هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق يعني لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة، محرومون من الثواب ومستحقين للعقاب، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يبقى لا يكلمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلبون منه الرحمة فلا يستجيب لهم، لا يجيبهم، يطلبون من الله عز وجل أن يعطيهم من فضله أنه يرحمهم، هنا لا ينظر إليهم فيعاملهم معاملة المهملين المتركين المنسيين. وفرق بين لا ينظر إليهم وأنه لا يبصرهم، الله عز وجل يبصر كل شيء ويرى كل شيء، ولكن لا ينظر إليهم كناية عن كونهم مهملين، وإلا فالله عز وجل يرى كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قالوا أنه لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يكلمهم كلاما يرون من وراء هذا الكلام أنه ينتفعون، وإلا فيقال لأهل النار لما يطلبون من الله عز وجل الرحمة يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى هنا لا يكلمهم كلاما ينفعهم، وإنما يقال اخسأوا، يطردهم طرد الكلاب في نار جهنم والعياذ بالله، هؤلاء لا يزكيهم الله ولهم عذاب أليم. لذلك الإنسان المؤمن يحافظ على يمينه كما قال الله سبحانه واحفظوا أيمانكم، يحافظ على يمينه ولا يحلف إلا إن احتاج إلى ذلك، فإن احتاج حلف صادقا، وليحذر من الكذب فإنه من الكبائر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم.